الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا حديث عظيم في بيان أن الذنوب لها أثر على قلب العبد، وأنه كلما أذنب العبد ذنبا كان لهذا الذنب أثر على قلبه، وكلما ازدادت الذنوب ازداد الأثر، إلى أن يصل إلى الدرجة التي وصفت في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم، أي غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والحديث يبين أن أثر الذنوب على القلب ليس بالهين. أرأيت عندما يكون في يدك عودا من خشب وبين يديك أرض ملساء ناعمة، ثم أخذت تضرب بطرف العود الأرض، هذا العمل يسمى نكت، هذا العمل يسمى نكت، فتنكت بالعصا أي تضرب بها الأرض. إذا كررت الضرب في مواضع منها ونظرت إلى الأرض وجدت ماذا؟ وجدت أثرا لهذا النكت. وهكذا الشأن في الذنوب، الذنوب كلما حصلت من العبد نكت في القلب نكتة سوداء، وإذا أذنب ذنبا آخر نكت أيضا نكتة أخرى وثالثة ورابعة، وكلما زادت الذنوب زاد النكت في القلب، إلى أن يغطى القلب من كل جهاته بهذا النكت، فيصل إلى درجة الران الذي التغطية على القلب كاملا. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع أي من الذنب واستغفر صقل قلبه. انظر هنا النعمة، يعني مع كون الذنوب تؤدي إلى هذا النكت، لا يظن المذنب أن هذا النكت الذي وقع في قلبه يبقى، لا يظن أنه يبقى، بل بإذن الله بالنزع والتوبة والاستغفار يصقل قلبه، ومعنى يصقل أي يجلى، ويمحو الله سبحانه وتعالى ما في قلبه من نكتة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع تمحى إذا تاب صادقا مع الله سبحانه وتعالى في توبته من الذنب الذي قارفه أو الخطيئة التي ارتكبها. قال: فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. صقل قلبه، لاحظ الآن أنت عندما يكون عندك في البيت مرآة نظيفة ناصعة ودائما تنظر فيها، ثم ترى عليها قطعة من السواد، لا تحب أن تبقى فتجلوها عن المرآة بمنشفة أو نحو ذلك، هذا يسمى صقل، هذا يسمى صقل. صقل قلبه أي جلي الذي في قلبه، فأصبح سالما من ذاك النكت الذي كان فيه. وهذا فيه فائدة للعبد المؤمن، أنه متى زلت به القدم ووقع في الذنب والخطيئة فليبادر إلى التوبة إلى الله والاستغفار من الذنب، ولينزع عن الذنب، يقلع عنه إقلاعا تاما، فيصقل قلبه، يصقل قلبه. أي خير يرجوه المرء لنفسه عندما يبقى القلب مملوءا بهذه النكت السوداء؟ بل يجب عليه أن يبادر إلى ما يجلو هذا السواد وينقي القلب وتتحقق به زكاة قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن التزكية التي للقلب تكون أولا بتطهيره من هذه الأشياء، تطهيره من هذه الأشياء، ثم عمارته بالخير، ثم عمارته بالخير، فهي تتناول هذا وهذا، كما قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والتطهير الذي هو التخلية مقدم على التزكية التي هي التحلية، فينقى القلب وتنقيته بالاستغفار والتوبة والإقلاع عن الذنب. قال: وإن زادت، وإن زاد أي في الذنوب، زادت أي النكت في قلبه حتى تعلو قلبه أي تغطيه، فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في قوله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم. قال رحمه الله: وقال حذيفة رضي الله عنه: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الربداء. نعم، هذا الأثر عن حذيفة هو بمعنى الحديث المتقدم، وأن النكت لا تزال بسبب الذنوب على القلب نكتة تلو الأخرى حتى تغطي القلب تماما. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، يا معشر قريش، فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده، ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلد. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، يا معشر قريش، فإنكم أهل لهذا الأمر. المراد بالأمر أي الولاية وسياسة الناس وولاية أمرهم. ما لم تعصوا الله، ما لم تعصوا الله، انظر أثر المعصية، وهذا المقصود من إيراد هذا الحديث هنا، انظر أثر المعصية. قال: ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب. كان عليه الصلاة والسلام بيده قضيب، يعني قطعة من غصن شجرة، عود من الشجر، وأنت تعرف أن عود الشجر عليه غطاء، قشرة، القشرة التي على القطاء إذا نزعتها ماذا يتبين لك من ورائها؟ بياض العود، يتبين لك بياض العود. هذا العمل يقال له يعني قشر القضيب، يقال لحاه أي قشره، لحاه أي قشره، قشر هذا الغطاء الذي عليه أو القشرة التي عليه. فقال: فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب، كما يلحى هذا القضيب. والمقصد أن أموركم تكون في ضعف وفي نقص وفي وهاء، مثل ما أن مثل ما يلحى هذا القضيب، لأن القضيب إذا لحي ذبل، إذا لحي القضيب ذبل، وبقاء بقاء هذه القشرة عليه هي تحافظ على بقائه، تحافظ على بقائه. فإذا قشر هذا اللحاء الذي عليه، الذي هو القشرة التي عليه، يفضي به إلى الذبول، فهي تحفظه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب بقضيب في يده، يشير بقضيب في يده، ثم لحى قضيبه، يعني أخذ يقشر هذه القشرة التي على القضيب، فإذا هو أبيض يصلد أي يبرق ويلمع، يصلد أي يبرق ويلمع. نعم. قال رحمه الله: وذكر الإمام أحمد عن وهب أنه قال: إن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أعطيت رضي، إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. نعم، هذا تقدم وأيضا سيأتي، ومن أخبار بني إسرائيل، والشاهد من أن المعصية تفضي إلى الغضب، والغضب يفضي إلى الهلاك، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، يؤدي إلى الهلاك، والمعصية تفضي إلى الغضب، والغضب يفضي إلى الهلاك. نعم. وذكر أيضا عن وكيع قال: حدثنا زكريا. هذا الخبر قال ذكر الإمام أحمد أي في كتابه الزهد، وأيضا أثر الذي يلي عن عائشة فيما كتبته إلى معاوية هو في كتاب الزهد الإمام أحمد. نعم. قال: وذكر أيضا عن وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر أنه قال: كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. هذا يعد أثر من الآثار التي تترتب على الذنب أو الذنوب، الذنوب يترتب عليها آثار كثيرة، وسيأتي تفصيل للعواقب التي تترتب على الذنوب، من بينها هذا الذي جاء في هذا الأثر، أن العبد إذا عمل بالمعصية عاد حامده من الناس ذاما، عاد حامده من الناس ذاما. فيعني وجود الذنوب توجب ذم الإنسان، والمراد بذمه ليس من أهل الفسق وأهل المعاصي، وإنما من أهل الخير يذمونه على تفريطه وتضييعه ووقوعه فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: تدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وهذا أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه في بيان هذا الأثر، وهو نظير الذي قبله، قال: عاد حامده في الذي قبله حامده من الناس ذاما له. ففي هذا الأثر يبين أبو الدرداء رضي الله عنه ما يترتب على الذنب، من أن وقوع العبد فيه، وقوع العبد فيه يوجب بغض قلوب المؤمنين له ويترتب عليه ذلك. قال إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وهذا المعنى الذي ذكره أبو الدرداء هنا يشهد له ما جاء في الحديث الصحيح، إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل في السماء إني أحب فلانا، ثم بعد ذلك قال إن الله إذا أبغض عبده نادى جبريل، ثم تلقى له البغضاء في الأرض. فالمعنى الذي جاء هنا يشهد له ما جاء في حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك فقال: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. عبد الله بن إمام أحمد له زيادات على كتاب والده الزهد وأيضا كتابه المسند، فأهل العلم عندما يخرجون هذا الأثر لا يقول روى الإمام أحمد في الزهد، وإنما يقولون روى عبد الله في كتاب الزهد لأبيه، لأنه لما روى كتاب الزهد زاد بعض الأحاديث وهي مميزة ومعروفة، زادها فهي مميزة معروفة وتعرف بزيادات، يعني تعرف بزيادات عبد الله على المسند أو على الزهد لأبي أو نحو ذلك. ففي زياداته على الزهد لأبي أن محمد بن سيرين لما ركبه الدين اغتم لذلك فقال: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. منذ 40 سنة، وهذا المعنى جاءت فيه آثار، وهو أن الذنب قد لا تكون عاقبته بعده مباشرة، قد لا تكون بعده مباشرة، بل قد تتأخر إلى سنوات طويلة، ليس شرط تحديدا 40، لكن قد تتأخر إلى سنوات طويلة. فيقول: إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. أعد النظر في هذا الأثر، يعني هناك معنى لا بد أن ننتبه له حتى تعرف الحياة التي كانوا عليها، بل السلامة والعافية التي كانوا عليها. يقول: ذنب أصبته منذ 40 سنة. هذا الذي الآخر الذي الحياة مملوءة بالذنوب لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام: ذنب أصبته قبل 40 سنة، إذا كانت تراكمات من الذنوب. لكن الحياة الصافية يذكر فعلا الإنسان، يذكر إذا كانت حياته صافية يذكر فعلا ما كان قبل 40 أو قبل 30، لأنه لا يزال يوجعه حتى وإن تاب منه، بخلاف التراكمات الكثيرة من الذنوب فلا يكون الشأن فيها مثل هذا. فيقول: إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة، بذنب أصبته منذ 40 سنة. الحاصل أن الذنب والمعصية لا تنسى، أحصاه الله ونسوه، لا تنسى، محصاة عليه ولها عقوبة، قد تكون عقوبتها قريبة وقد تكون مؤخرة في الدنيا، مؤخرة يعني تتأخر إلى 40 سنة أو في حدود ذلك أو أقل أو أكثر، وقد تكون مؤخرة إلى الدار الآخرة. لكن الله جل وعلا رحيم غفور كريم بعباده جل وعلا، فمن تاب الله عليه، إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته وإنابته تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وأيضا: إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته، هذا من كمال السلف، هذا من كمال السلف، يعني يعيد ما أصابه من الذنوب إلى تفريطه، فكلا أخذنا بذنبه يعيد إلى تفريطه إلى تقصيره هو في جنب الله سبحانه وتعالى. فرق بين من هذه حاله عندما تصيبه المصيبة ومن يتسخط ويرى أنه ليس أهلا أن يصاب بهذا البلاء أو بهذا، الفرق بين هؤلاء، يعني يصيبه غم فيعيده إلى ماذا؟ يعيده إلى تقصير قبل 40 سنة، وآخر يصيبه الغم ويقول لا كيف أنا أصاب بهذا وأنا ماذا فعلت وماذا صنعت حتى أبتلى. بعضهم يتسخط من قدر الله سبحانه وتعالى فيقع في باب إثم آخر ويجر على نفسه بلوى أخرى، فشتان بين هؤلاء وهؤلاء. يعني حياة السلف حياة مجيدة مباركة، ومع هذه البركة لا يزكي الواحد منهم نفسه، بل لا يزال يرى نفسه مقصرا. نعم. قال رحمه الله: وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. هذه نكتة مهمة ينبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يغلط فيها الناس في أمر الذنب. كثير من الناس عندما يقع في الذنب ثم يرى أنه بعد الذنب لم يصب بشيء لم يحصل له، فيظن حينئذ أنه لا تأثير له، يظن أنه لا تأثير له، لأنه لو كان له تأثير أو له أثر لوجدت مباشرة، فطالما أنها لم توجد مباشرة إذن ليس له تأثير. ويقيسون هذا المعنى على ما جاء في البيت: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. ما دام أنه لم يحصل غبار وقت وقوع الحائط إذن ليس هناك غبار فيما بعد، فما دام أن الذنب لم تحصل له عقوبة مباشرة إذن ليس هناك عقوبة. هكذا يفهم بعض الناس، وما يدري المسكين أنه قد يصاب بالعقوبة بعد 10 سنوات بعد 20 سنة. قال: وقد يتأخر تأثيره فينسى، حتى إن فعلا بعض الناس يعاقب بأمر بسبب ذنب أصابه لكنه نسي الذنب، بخلاف حال السلف في صدق مع الله سبحانه وتعالى وخوفهم من الذنوب. نعم. قال رحمه الله: وسبحان الله، كم أهلكت هذه النكتة من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلاً عن الجهال، ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم، وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. الجرح المندمل على الغش والدغل، يعني عندما يكون أحد فيه جرح ثم يخاط الجرح أو يلأم الجرح على أشياء في داخل البدن من أمور هي مضرة للبدن، مثل ما وصفها رحمه الله بالغش والدغل، أشياء في داخل البدن لم ينظف الجرح من الأوساخ أو الأقدار، ثم يلأم الجرح عليها وهي بداخله، وقت لأمها ربما المريض لا يشعر بشيء ويجد أن الجرح التأم وانتهى الأمر، لكن ما الذي يحصل؟ مثل ما ذكر الإمام القيم، يرجع الجرح إلى فساد ربما أشد من الحالة التي ترك عليها قبل أن يلأم، لأنه لؤم على فساد، فيترتب على ذلك زيادة الفساد وزيادة الشر، لكن يأتي هذا ليس مباشرة، لأنه مباشرة يرى المريض أنه لأم جرحه وانتهى أمره، ثم يفاجأ بعد حين بالآثار أو العواقب المؤلمة له جدا. فالذنب مثل ذلك، الذنب مثل ذلك، قد لا تكون هناك عقوبة مباشرة، ثم يفاجأ بعد سنوات بأشياء يعاني منها معاناة في حياته وهي من آثار ذنوبه ومعاصيه. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يطغيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. هذا أثر عن أبي الدرداء، فيه موعظة، بل مواعظ نافعة للمسلم. يقول: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وهذه درجة الإحسان. قال في الحديث، قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. فيقول رضي الله عنه: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وهذه درجة الإحسان في العبادة. وعدوا أنفسكم في الموتى، وهذا شاهده في الحديث: تذكروا هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فعدوا أنفسكم في الموتى. وهذا نافع للعبد، هذا نافع للعبد إذا عد نفسه في الموتى وذكر نفسه بالموت وقال لنفسه: يا نفس، ربما أنت لا تكونين غدا من أهل هذه الحياة، قد لا تكونين غدا من أهل هذه الحياة، قد لا تدركين رمضان. أروي لكم قصة سمعتها قريبا تنفعنا، ولولا ما فيها من نفع لما أرويها لكم. قبل 3 أيام تحديدا، 3 أيام أو 4، أحد الأفاضل ومعه جواله يريني تواصلا بينه وبين داعية في بلده في دولة أفريقية، وذكر لي أن ذلك الداعية له جهود كبيرة في الدعوة، وذكر لي ملخصا للحوار الذي بينه وبين ذلك الداعية في تخطيط لما يقدمونه من دعوة في رمضان: نفعل كذا ونفعل كذا، والأوقات التي يكون فيها برامجهم، يعني تواصل في ماذا يقدمون في رمضان. قال: هذا من أسبوع وأنا يوميا بيني وبين التواصل كل تخطيط لرمضان. قال: وأخبرك أنه اليوم توفي. هذا من الدعاة، وكان يخطط لهذا الرمضان الذي ننتظره نحن، ويرتب ماذا يقدم للمسلمين من أعمال ونصائح ومواعظ، وهي تكتب له بإذن الله سبحانه وتعالى. وحالت بينه وبين رمضان المنية، وكان يخطط خيرا عظيما يقدمه في بلده لإخوان المسلمين في رمضان. وهو يخطط ما كان يعلم أنه لن يكون من أهل هذا الرمضان. فمثل هذه المعاني، مثل ما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: عدوا أنفسكم في الموتى. هذا من أعظم الأمور التي تعين العبد على تزكية نفسه وأصلاحه. حتى قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، قال كلاما معناه: لو غفل قلبي عن الموت لخشيت أن يهلك علي قلبي أو يفسد علي قلبي. فذكر الموت صلاح للعبد، ذكر الموت وتذكير نفسه بالموت صلاح له بإذن الله سبحانه وتعالى. أحد السلف أراد أن يعظ أحد العصاة، وأخذه إلى القبور وقال: انظر، لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يعيدني الله إلى الدنيا لأعمل غير الذي أنا أعمله الآن. قال: أنت الآن فيما تتمنى اعمل. قبل أن يصبح الأمر مجرد ماذا؟ أمنية. فيقول رضي الله عنه: عدوا أنفسكم في الموتى واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم أو يطغيكم. يعني لا ينهمك الإنسان في الدنيا انهماكا تاما، ولا أيضا يترك العمل للعمل الدنيوي الذي تتحقق به مصلحته ومصلحة أهله وولده، لكن لا يجعل الدنيا هي أكبر همه ولا مبلغ علمه. ولهذا قال: اعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى بل يبقى، وتبقى آثاره الطيبة وعوائده الحميدة على العبد في الدنيا والآخرة، وأن الإثم لا ينسى، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: أحصاه الله ونسوه وما كان ربك نسيا. فأعمال العبد محصاة عليه، أعمال العبد حسنها وسيئها محصاة عليه، فينتبه العبد. الإثم لا ينسى، حتى وإن نسيه العبد فإنه لا ينسى بل محصى على العبد. نعم. قال رحمه الله: ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غبها بعد 40 سنة. لتجدن غبها بعد 40 سنة، يعني قد لا، مثل الأثر الذي تقدم، قد لا يكون المراد تحديد الأربعين تحديدا، يعني بعد حين ولو مدة طويلة تجد غبها. ولهذا لا يستهين الإنسان بالمعاصي والذنوب، لا يستهين بها، لا يستهين بالنظر المحرم، ولينتبه في هذا المقام من الجوالات. الجوالات هذه والله مصيبة الآن في هذا الزمان، مصيبة عظيمة جدا، ودخل إلى القلوب، قلوب المؤمنين النقية، دخل إليها من خلال الجوالات أشياء خطيرة جدا وبلاوي جسيمة. وكانت يعني قلوب النقية، كانت قلوب النقية، فلوثها الجوال شيء عجب، خاصة الجوالات التي تسمى الذكية. والذكاء بدون زكاء يعد بلاء، الذكاء بدون زكاء يعد بلاء ومضرة على الإنسان. الإنسان الذكي غاية الذكاء إذا لم يكن عنده زكاء يكون آفة على المجتمع الذي هو فيه ومضرة عليه. وهذه الأجهزة مع ما فيها من لوث كثير جدا أصبحت في أيدي الغافلين، قليل الإيمان، قليل الطاعة والعبادة، قليل العلم، فأصبحت تصب في قلوبهم أمور صبا وتملأها ملأا بأشياء يعني خطيرة جدا، فأمرضت وخلخلت القلوب وأوهت الإيمان وأضعفت اليقين وسببت أضرار كثيرة. ولهذا يجب على العبد أن يكون ناصحا لنفسه، وإذا كان يخلو بنفسه مع هذا الجوال بما فيه من المناظر ويظن أنه في عافية من نظر الناس إليه، فليعلم أن رب العالمين مطلع عليه سبحانه وتعالى، وليتق الله جل وعلا وليحافظ على سلامة قلبه. إذا كنا مر علينا في الحديث النكتة السوداء، بالله عليكم أخبروني كم هي النكتة السوداء التي أدخلت هذه الجوالات إلى القلوب. كنا نتحدث قبل قليل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: النكتة السوداء كلما زاد زادت. كم هي النكتة التي دخلت هذه الأجهزة ببرامجها من نكت سوداء على كثير من القلوب. بعض الناس ليس فقط نكتة سوداء، بعضهم تحول من الدين، ارتد بسبب الجوالات، وبعضهم دخل في أهواء وأدواء ومصائب عظام

هذا الكلام. اسمعوا ماذا يقول ابن الوزير في كتابه العواصم والقواصم عن هذا الفصل. يقول: ومن أحسن من جمع في ذلك ابن القيم، يعني من جمع في آثار الذنوب وعواقبها، ومن أحسن من جمع في ذلك ابن القيم في كتابه الجواب الكافي، فقد جود في الزجر عن المعاصي وأجاد وأبدع وأفاد وأمتع، وجاء بما لم يسبق إلى مثله، وجاء بما لم يسبق إلى مثله. وفعلا الذي يقف على كلام ابن القيم يجد أن ابن القيم فعلا أجاد ونوع في في في في, في الأضرار، ورتب وأحسن الإيراد والاستشهاد والاستدلال. نعم. قال رحمه الله: فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. هذا الأمر الأول من العواقب القبيحة المذمومة المترتبة على المعاصي والذنوب، حرمان العلم. فحرمان العلم أي ابتداء الذنوب تحول بين الإنسان وبين طلب العلم. وكم من أناس حال بينهم وبين طلب العلم الذنوب، حرمتهم ذنوبهم من العلم، وكلما تحرك فيهم إقبال إلى العلم حرمتهم الذنوب منه وحالت بينهم وبينه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المشتغل في العلم إذا وقع في الذنوب كانت هذه الذنوب سببا أيضا لحرمانه هو للعلم، فربما فقد حسن الفهم الذي كان عنده، ربما فقد قوة الحافظة التي كانت عنده، وربما ذهب عنه شيئا عظيما حصله في وقت طويل من عمره، فتكون الذنوب سببا للحرمان من العلم. وذلك مثل ما مر معنا أن العلم نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. العلم نور. أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. العلم نور، نور وضياء لصاحبه. والمعصية ظلمة، وظلمة المعصية تطفئ نور العلم. فقال رحمه الله: منها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولهذا لا يليق بالعبد الذي توقد قلبه وأضاء وأشرق بنور العلم أن يذهب إلى المعاصي يطفئ بها نور العلم الذي أضيء قلبه به. قال: جلس الشافعي بين يدي مالك ورأى فيه النجابة والذكاء والفطنة، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، يعني نور العلم، فلا تطفئه بظلمة المعصية. نعم. قال رحمه الله: ومنها حرمان الرزق. وفي المسند: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقد تقدم. وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. منها أي من عواقب الذنوب حرمان الرزق، حرمان الرزق، وأيضا ذهاب البركة التي فيه، يحرم الرزق وما كان عنده من رزق لا يبارك له فيه، يحرم من البركة. قال وفي المسند إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وهذا تقدم معنا واستشهد على ذلك بهذا الحديث، وأيضا بقوله وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق، وهذا دل عليه الآية التي في سورة الطلاق، قول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله سبحانه وتعالى مجلبة للرزق. إذن يفهم من ذلك أن ترك التقوى مجلبة لماذا؟ للفقر. إذا كانت التقوى مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي، فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. نعم. قال رحمه الله ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه وبينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي، وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان. قال ومنها أي من عواقب الذنوب وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، وحشة يجدها العاصي بينه وبين الله، لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا مهما كانت اللذة. والعاصي إذا كان يجد في المعاصي التي يغشاها لذة أو متعة فهي لذة فانية في وقتها، لكن من عواقب هذه اللذة المحرمة المسخطة لله سبحانه وتعالى أنها توجد في قلب العاصي وحشة بينه وبين الله، وحشة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إن قارنها باللذة التي يحصلها في معصية لم تقارن، ولو مثل ما قال ابن القيم لو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها، أي خير في لذات الدنيا إذا كانت تفقد العبد أو تجلب للعبد وحشة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يصبح القلب مستوحش، يصبح القلب مستوحش بينه وبين الله سبحانه وتعالى وحشة، بخلاف المؤمن، بخلاف المؤمن قلبه مقبل على الله، وهذا قلبه مستوحش، قلبه مقبل على الله مستأنس بطاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا مستوحش من آثار الذنوب. لكن العاصي الذي تراكمت عليه الذنوب لا يحس، مثل الميت الذي في طرف بدنه جرح، هل يحس بألم؟ فهو أيضا لا يحس. وما لجرح بميت إيلام. فلو ترك الذنوب، فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من تلك وقوع تلك الوحشة لكان حريا بتركها. قال شكى أحدهم إلى بعض العارفين هذه الوحشة، فقال له إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس، ادخل في الأنس بطاعة الله سبحانه وتعالى، دعك من الذنوب التي لا خير فيها ولا طائل من ورائها، وادخل في الأنس الحقيقي واللذة الحقيقية التي هي إنما تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا بنفسه. من فتراه مستوحشا من بنفسه بنفسه. نعم أكمل. وقال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ثم ذكر رحمه الله نوع آخر من الوحشة يجدها العاصي. الأولى وحشة بينه وبين الله، والثانية وحشه وحشة بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير، وهذه المعتبرة. أما العصاة فهو وإياهم على شاكلة واحدة، والطيور على أشباهها تقع، لكن المعتبر الوحشة التي تقع بينه وبين أهل الخير. وكلما جاء إلى مجلس في صلحة وأهل خير استوحش من المجلس، وربما لم تحب نفسه أصلا الدخول فيه ولا تقبل عليه، فهذه وحشة سببها المعاصي، سببها المعاصي والذنوب، فإنه يجد بينه وبين أهل الخير وحشة، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم. ماذا يترتب على بعده من أهل الخير؟ إذا بعد من أهل الخير أصبح نهبة لأهل الشر، إذا بعد من أهل الخير أصبح نهبة لأهل الشر وأهل الفساد، وإذا بعد عنهم حرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر بعده من حزب الرحمن. وهذه الوحشة التي تكون بين العبد وبين أهل الخير وأهل الفضل وأهل الصلاح تفضي به إلى أن تصله بحزب الشيطان ويكون منهم ويصبح من جنود الشيطان والعياذ بالله. ولهذا من الأضرار العظيمة للذنوب أنها توجد في قلب العاصي هذه الوحشة، ولهذا لا يرغب في مجالس الخير، مجالس التعليم، مجالس التذكير، مجالس الوعظ، ما يرغب في شيء منها، ولا تألفها نفسه، حتى إذا كان يستمع إلى المذياع، إذا دور المذياع فجاءت موعظة أو ذكرى استوحشت نفسه ما تقبل، وإذا جاء اللهو الباطل والحرام أقبلت نفسه على ذلك. هذا كله من الأضرار التي تجرها المعاصي والذنوب على العبد. قال رحمه الله: ومنها تعسير أموره عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه، وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي؟ هذا أيضا من عواقب الذنوب، تعسر الأمور، كل ما دخل من في باب من الأبواب وجده مغلق ويجد أموره متعسرة، وما علم أن هذا التعسر من عواقب ذنوبه، من عواقب ذنوبه وآثامه وخطاياه. وانظر إلى استدلال ابن القيم على هذا المعنى بقوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا نظير استدلاله المتقدم على أن المعاصي مجلبة للفقر، واستدل على ذلك بماذا؟ ومن يتق الله يكفر يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب،